اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا ما أهمه وأكربه اكفه يا ربنا ما أهمه وأكربه اكفه يا ربنا سحرا اكفه يا ربنا حسدا وعيونا. اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا حسدا شديدا، اللهم اكفه يا ربنا عيونا، اللهم اكفه يا ربنا ما خفي وصمت، اللهم اكفه يا ربنا ما كان خافيا، اللهم اكفه يا ربنا ما كان صامتا، اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا شرا وضرا اللهم اكفه يا ربنا شرا وضرا اكفه يا ربنا حسدا شديدا وعيونا. اللهم اكفه يا ربنا هما وغما وحسدا وحسدا شديدا وعيونا. اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا ما أثر عليه ما أثر عليه في قلبه وفي صدره وفي بطنه وفي ظهره. اللهم اكفه يا ربنا ما أثر عليه ما أثر على إشارات المخ ما أثر على إشارات المخ. اللهم يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا شرا وسوءا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا شرا وضرا حسدا وعينا. اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا ما أثر عليه في حيواناته المنوية أبطل يا ربنا ما أثر عليه أبطل يا ربنا ما موتها وقتلها أبطل يا ربنا ما أماتها وقتلها. اللهم أبطل يا ربنا شيئا خفيا مخفيا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا. اللهم اكفه يا ربنا عاشقة في الجسد وخارج الجسد اللهم اكفه حاسدا في الجسد وخارج الجسد. اللهم اكفه يا ربنا ما أثر عليه ما أثر عليه في قضيبه وخصيته ما أثر عليه في حيواناته المنوية. اللهم اكفه يا ربنا ما أثر عليه اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا سوءا عظيما خفيا خفيا مخفيا صامتا خفيا مخفيا صامتا على إشارات المخ على إشارات المخ على إشارات المخ على إشارات المخ على إشارات المخ وفي أسفل ظهره وفي أسفل ظهره وفي أسفل ظهره. اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا ما أثر عليه ما أثر عليه في رأسه وفي قلبه وصدره وظهره. اللهم اكفه يا ربنا ما في أحشائه وأمعائه ومسالكه. اللهم اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب اللهم اكفه يا ربنا النفسية اللهم اكفه يا ربنا النفسية اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه اللهم اكفه فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا هما وغما وكربا. اللهم اكفه يا ربنا ضيق الصدر والهم والغم. اللهم اكفه يا ربنا ألما ووجعا. اللهم اكفه يا ربنا عصبية ودوخة وصداعا. اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا ما أثر عليه، ما أثر عليه في إنجابه، ما أثر عليه في إنجابه. اللهم يا ربنا اكفه يا ربنا، اللهم اكفه صامتا وخفيا مخفيا، صامتا وخفيا مخفيا على موت حيواناته المنوية، على موت حيواناته المنوية. اللهم اطر يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار في الجسد وخارج الجسد، في جسده وخارج جسده، ومن إنس وجان، ومن إنس وجان. اللهم اطلها يا ربنا خفية مخفية. اللهم اطر يا ربنا أثر النفس، نفس. اللهم اطر يا ربنا أثر النفس، اللهم اطر يا ربنا أثر النفس. اللهم اطلها يا ربنا فيه وعليه ومعه. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطل يا ربنا آثار هذه الأنفس عليه، اللهم أبطل يا ربنا آثار هذه الأنفس عليه. اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على إشارات المخ، أثرت على إشارات المخ، أثرت عليه، أثرت عليه في شهوته، أثرت عليه، أثرت عليه في منيه ومذيه، أثرت عليه، أثرت عليه في قضيبه وخصيته، أثرت عليه. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على موت حيواناته المنوية وعلى قتلها. اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار الخفية المخفية والأحساد الشديدة القوية العظيمة. اللهم أبطلها يا ربنا فيه وعليه ومعه. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم انزعها يا ربنا. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا. اللهم أبطل ما أثر عليه في المخ والمخيخ، اللهم أبطل ما أثر عليه يا ربنا في قلبه وصدره وبطنه وقفاه وظهره. اللهم أبطل ما أثر عليه يا ربنا في حيواناته المنوية. اللهم أطل يا ربنا ما أثر عليه قويا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا ما أثر عليه، اللهم أطله يا ربنا في قضيبه وفي خصيتيه، في قضيبه وفي خصيتيه. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا عشق إنس وجان، اللهم أطله يا ربنا حسد إنس وجان. اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أطله يا ربنا وفكه فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا ما هو متعلق بأبيه وأمه، ما هو متعلق بأبيه وأمه وبأخيه وأخته. اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا، وأنفسا تعلقت حسدا وحقدا، وأنفسا تعلقت ظلما وانتقاما، وأسحارا عظيمة، وأسحارا عظيمة قوية شديدة فيه وفيهم أجمعين وفي بيتهم هناك، فيه وفيهم أجمعين وفي بيتهم هناك. بسم الله بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا هما وغما وكربا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا خمولا وكسلا، اكفه يا ربنا ما على حيواناته المنوية، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه ما على إنجابه، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ما على إنجابه أخره ومنعه وحجزه، وحجزه ومنعه وحجبه، اكفه يا ربنا اكفه. اللهم اكفه يا ربنا فسيكفيكهم الله. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا. الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا نفسا، نفسا خبيثة، نفسا خبيثة تعلقت به، حسدته ذرية، منعته ذرية. اللهم اكفه يا ربنا نفسا، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة تعلقت به حسدا وحقدا، وظلمته ظلما بينا عظيما. اللهم اكفه يا ربنا نفسا، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا سحرا وحسدا وعيونا، اللهم اكفه يا ربنا عقدا، على الإنجاب أن لا يكون أبدا، على الحيوانات المنوية أن تقتل وتموت دائما. اللهم أطل يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا هذه الأنفس والعيون، اكفه يا ربنا هذه الأنفس والعيون. اللهم اكفه يا ربنا هذه الأنفس والعيون، اللهم اكفه يا ربنا هذه الأنفس والعيون، اللهم اكفه يا ربنا هذه الأنفس والعيون، اللهم اكفه يا ربنا هذه الأنفس والعيون، اللهم اكفه يا ربنا هذه الأسعار والأحساد، اللهم اكفه يا ربنا هذه الأسعار والأحساد، اللهم اكفه يا ربنا هذه العقد، اللهم اكفه يا ربنا هذه العقد، اللهم اكفه يا ربنا هذه العقد، اللهم اكفه يا ربنا هذه العقد. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفه يا ربنا خفيا مخفيا صامتا، اكفه يا ربنا خفيا مخفيا صامتا، صامتا قويا عظيما. لصق فيه، لصق فيه، لصق فيه، ويجري في دمه، ويجري في دمه، ويجري في دمه، ويجري في دمه، وبنى عليه لحمه، وأثر على إنجابه، وأثر على إنجابه. اللهم يا ربنا اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اكفه يا ربنا مسا خبيثة، اكفه يا ربنا مسا عاشقا حاسدا حاقدا. اللهم اكفه يا ربنا. فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اللهم اكفه يا ربنا ما في رأسه، ما في رأسه، اللهم اكفه يا ربنا ما في رأسه، اللهم اكفه يا ربنا ما في رأسه، اللهم اكفه يا ربنا ما على المخ والمخيخب، اللهم اكفه يا ربنا ما على إشارات المخ، اللهم اكفه يا ربنا ما على إشارات المخ، اللهم اكفه يا ربنا ما على إشارات المخ، اللهم اكفه يا ربنا ما على إشارات المخ، اللهم اكفه يا ربنا ما على إشارات المخ. اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا خفيا مخفيا قويا عظيما. اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا ألما ووجعا وضرا، اللهم اكفه يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا. اكفه يا ربنا صامتا، اكفه يا ربنا خفيا مخفيا، اكفه يا ربنا صامتا قويا عظيما شديدا، اكفه يا ربنا صامتا. اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم يسر امره يا ربنا، وفرج همه، ونفس كربه يا ربنا. اللهم يا ربنا ذرية طيبة يا ربنا مباركة له ولنا اجمعين يا ربنا، اللهم يا ربنا ذرية، ذرية طيبة له ولنا اجمعين يا ربنا. يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اللهم أطل يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم أطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطره يا ربنا آثار عيونه، اللهم أطره يا ربنا عقدا، اللهم أطره يا ربنا شرا وضرا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله، أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يعافيك. بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله. اللهم أطر يا ربنا ما مسه، اللهم أطر يا ربنا ما مسه، اللهم أطر يا ربنا ما أثر عليه، اللهم أطر يا ربنا ما مسه، اللهم أطر يا ربنا ما أثر عليه، اللهم أطر يا ربنا ما عثر، اللهم أطر يا ربنا ما أثر، اللهم أطر يا ربنا ما عثر، اللهم أطر يا ربنا ما أثر، اللهم أطر يا ربنا ما عثر، اللهم أطر يا ربنا ما عثر، اللهم أطر يا ربنا ما على حيواناته المنوية أماتها وقتلها، اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا، سحرا خفيا مخفيا وحسدا شديدا قويا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار العظيمة، أسحار عظيمة على أثره على أثره، على منيه ومذيه على أثره على أثره، على قفره على قفره، اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا في خيط وفي سلسلة، في خيط وفي سلسلة، وفي شعر وفي ظفر، اللهم أطل أسحارا على آثاره، اللهم أطل يا ربنا أسحارا على شعره وظفره، اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا على عرقه وعلى ملابسه وثيابه، اللهم أطل يا ربنا أسحارا على نعاله، اللهم أطل يا ربنا أسحارا على اسمه واسم أمه، اللهم أطل يا ربنا أسحارا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار عليه وفيه ومعه، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أضعف يا ربنا قويا، اللهم فك يا ربنا مربوطا، اللهم أضعف يا ربنا قويا، اللهم فك يا ربنا مربوطا، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. بسم الله فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفيه يا ربنا خفيا مخفيا من سحر وحسد، من سحر وحسد وعين ونفس، قتل الحيوانات المنوية، قتلها وأماتها، قتلها وموتها، اللهم تولى أمره يا ربنا واكشف كربه، وذرية صالحة ارزقه يا ربنا. بسم الله الكبير المتعالي بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله الوهاب بسم الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، بسم الله الوهاب، بسم الله الوهاب، فسيكفيكهم الله، اللهم هب له يا ربنا، هب له يا ربنا ذرية طيبة، اللهم إنا نسألك يا وهاب هب له ذرية طيبة يا ربنا يا محيي الموتى، اللهم احي يا ربنا ما مات يا ربنا، اللهم احي ما مات يا ربنا من حيواناته المنوية يا ربنا، فأنت الحي سبحانك المحيي، فأنت الحي المحيي سبحانك يا ربنا. بسم الله الكبير المتعالي بسم الله، بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكفه يا ربنا ما أهمه، اللهم اكفه يا ربنا ما أكربه، اللهم اكفه يا ربنا ما ضره، اللهم اكفه يا ربنا ما كان شرا عليه، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا ضرا ضرا كان فيها ضرا فيه وعليه ومعه ومن حوله، من خليلة من خليلة من خليلة من خليلة، من عشيقة من عشيقة، من خليلة من خليلة، من عشيقة من عشيقة، من خليلة من خليلة، من عشيقة من عشيقة. اللهم أطر يا ربنا ما فعلته، اللهم أطر يا ربنا ما صنعته، اللهم أطر يا ربنا ما فعلته، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحقد عليه، اللهم أطر يا ربنا ما أثر على حيواناته المنوية، اللهم أطر يا ربنا ما أثر على منيه ومذيه، اللهم أطر يا ربنا ما أضعفه، اللهم أطر يا ربنا ما قتل حيواناته المنوية، اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أطرها أسحارا عليها، اللهم أطرها يا ربنا أسحارا عليها وأحسادا. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، بسم الله. اللهم أطل هذه الأسحار عليه وفيه ومعه، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار عليه وفيه ومعه، اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أطلها يا رب العباد، اللهم أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على المخ والمخيخ، بسم الله على إشارات المخ، بسم الله على إشارات المخ، بسم الله، بسم الله على منيك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على منيك ومديك، بسم الله، بسم الله على قوتك وهمتك، بسم الله، بسم الله على حسن أخلاقك وخلقتك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، اللهم أطر يا ربنا ما عليه وفيه ومعه، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم أطره يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم أطره يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا، اللهم أطره يا ربنا من عشيقة، اللهم أطره يا ربنا من خليلة، اللهم أطره يا ربنا من صديق وصديقة، اللهم أطره يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اللهم أطره عليه وفيه، اللهم أطره عليه وفيه ومعه، اللهم أطره يا ربنا عليه وفيه ومعه، اللهم أطره يا ربنا عليه وفيه ومعه، اللهم أبطله، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا منه، اللهم يا ربنا اخلع عنه يا ربنا لباس السحر والحسد والعين والنظرة والمس والمس والنفس يا ربنا والعقادة، اللهم اخلع عنه يا ربنا، اللهم اخلع عنه لباس الضر يا ربنا، اللهم اخلع عنه لباس الضر يا ربنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الحي المحيي، بسم الله، بسم الله الحي المحيي، بسم الله، بسم الله الحي المحيي، بسم الله، بسم الله الوهاب، بسم الله الرزاق، بسم الله الوهاب، بسم الله الرزاق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، الأسحار والأحساد والعيون أثرت، أثرت عليه، أثرت عليه، أثرت على إنجابه، أثرت على حيواناته المنوية، قتلتها وموتتها. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم أخرجها يا ربنا أنفسا ومسوسا، اللهم أخرجها يا ربنا أنفسا ومسوسا. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، بارك له في قوته وحيويته ونشاطه، بارك له يا ربنا، بارك له يا ربنا في حسن خلقته وأخلاقه، بارك له يا ربنا في دينه، بارك له يا ربنا في أمانته. فتبارك الله، فتبارك الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اللهم اكفه يا ربنا الهم والغم والكرب، اللهم اكفه يا ربنا الضر والشر، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا ما على ما على ما على منيه قتل الحيوانات المنوية، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا سحرا، اكفه يا ربنا سحرا على أثره وقفله وعلى اسمه واسم أمه وعلى ما له عند ساحر وساحرة. اللهم اكفه يا ربنا ضرا وشرا. بسم الله، بسم الله أرقيك من خفي مخفية، من خفي مخفية، من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقداء أثرت عليك، أثرت على الإنجاب، منعت الإنجاب، حجبت الإنجاب، حجزت الإنجاب. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا خفيا مخفيا على إنجابه، على إنجابه، وقتل أجن وقتل وقتل حيواناته المنوية. اللهم اكفه يا ربنا، اكفه هذه النفس الخبيثة، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه خبيثة في الجسد، اكفه يا ربنا خبيثة، خبيثة في الجسد، اكفه يا ربنا خبيثة، خبيثة تابعة، تابعة، تابعة، تتبعه بالليل وبالنهار، تتبعه، تتبعه، تتبعه، تتبعه، عاشقة، حاسدة، عاشقة، حاسدة. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا تابعة، تتبعه، تتبعه، تتبعه، تبعته بسحر، تبعته بسحر عظيم، تبعته بحسد، بحسد وحقد، بحسد وحقد دفين، تبعته بحسد، بحسد وحقد دفين، تبعته، تبعته بضر عظيم وغلبة عليه، وغلبة عليه. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا خفيا مخفيا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اكفه يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم اكفه يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا حبالا، اللهم اكفه يا ربنا خيوطا، اللهم اكفه يا ربنا إبرا، اللهم اكفه يا ربنا دبابيسا ومساميرا، اللهم اكفه يا ربنا دمية، اللهم اكفه يا ربنا ورقة، اللهم اكفه يا ربنا كتاب فيها الأسحار. اللهم اكفه يا ربنا دمية، اللهم اكفه يا ربنا ورقة، اللهم اكفه يا ربنا خيطة، اللهم اكفه يا ربنا عقدة، اللهم اكفه يا ربنا إبرة، اللهم اكفه يا ربنا دمية، اللهم اكفه يا ربنا ورقة، اللهم اكفه يا ربنا كتابة، اللهم اكفه يا ربنا جلودة، اللهم اكفه يا ربنا حجبة فيها الأسحار، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا ما هو مرتبط بأبيه أو أمه، بأبيه وأمه، وبأخيه وأخته، وبالبيت هناك مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، في البيت هناك، في البيت هناك مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. اللهم تولى أمره يا ربنا، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ما في راسه اثر عليه، اكفه يا ربنا ما في المخ والمخيخ وعلى مراكز الاحساس والعصب اثر عليه، اكفه يا ربنا ما في قلبه اثر عليه، اكفه يا ربنا ما في نفسيته اثر عليه، اكفه يا ربنا ما في احشائه اثر عليه، اكفه يا ربنا ما في امعائه اثر عليه، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه عقداء، اكفه يا ربنا التصاقات، اكفه يا ربنا عقداء، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا الما ووجعا اثر عليه، اكفه يا ربنا عقداء، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا التهابا، اكفه يا ربنا الما، اكفه يا ربنا خفيا مخفيا سحرا وعينا وحسدا ونظرة عليه، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ما أثر عليه منذ صغاره، منذ صغاره، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ما أثر عليه تأثيرا بالغا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ما أثر على إنجابه وما قتل المنويات، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا ما قتل المنويات ومن قتل المنويات، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا ربنا يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة، يا ربنا علمنا من القرآن، يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ربنا، اللهم يا ربنا شفاء وعافية بالقرآن يا مولانا، اللهم إني أسألك يا ربنا لي وله ذرية طيبة ولنا أجمعين يا ربنا، بسم الله بسم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا نبضا ووخزا وألما وضرا وضيما، اكفه يا ربنا حاجزا ومانعا وحاجبا بينه وبين الإنجاب، بينه وبين الإنجاب، اللهم اكفه يا ربنا نفسا ومسا، اللهم اكفه يا ربنا مسا ونفسا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اللهم اكفه يا ربنا خفيا مخفيا على الإنجاب، على الإنجاب حجبه ومنعه، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا مع الحيوانات المنوية قتلها قتلها قتلها وموتها، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اكفه في هذه الساعة، اللهم تول أمره يا ربنا واكشف كربه يا مولانا وعافه يا ربنا، اللهم تول أمره يا مولانا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، ساكتا صامتا يؤثر عليه تأثيرا بالغا على الإنجاب، على الإنجاب، على الإنجاب، على الإنجاب، يؤثر على الإنجاب، منعه وحجبه وحجزه وقتل منوياته، وقتل منوياته، اللهم اكفه، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ما كان خفيا مخفيا ساكتا صامتا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليه، اللهم اكفه، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا اثر سحر، اللهم اكفه يا ربنا مؤثرا بالسحر، اللهم اكفه يا ربنا اثر سحر، اللهم اكفه يا ربنا مؤثرا بالسحر، اللهم اكفه يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، اللهم ابطله يا ربنا من نظرة من نظرة، من عين ونظرة، من نظرة وعين، اللهم اكفه يا ربنا من نظرة وعين، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا من إعجاب، من إعجاب ومحبة، من إعجاب ومحبة، من إعجاب ومحبة، اللهم اكفه يا ربنا من هوى وعشق، من هوى وعشق، اللهم اكفه يا ربنا من هوى وعشق، من هوى وعشق، من هوى وعشق، الله اكبر الله اكبر، اللهم اكفه يا ربنا من هوى وعشق، اللهم اكفه يا ربنا من هوى وعشق، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا من هوى وعشق، اللهم اكفه من اعجاب ومحبه، من اعجاب ومحبه، من اعجاب ومحبه، اللهم اكفه يا ربنا من حسد وحقد، من حسد وحقد، من حسد وحقد، اللهم اكفه يا ربنا من ضر وانتقام، من ظلم وانتقام، من ظلم وانتقام، وانتقام وانتقام وانتقام، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا من عداوة، من عداوة، من عداوة وبغضاء، من عداوة وبغضاء، من عداوة وبغضاء، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم اكفه ساكتا صامتا قويا عظيما، اللهم اكفه يا ربنا ما أثر على رأسه وما أثر على قلبه وصدره وما أثر على بطنه وفرجه وما أثر على أطرافه وما أثر على دمه وعظامه ومفاصله، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ألما، اكفه يا ربنا ضرا، اكفه يا ربنا ألما ووجعا، اللهم اكفه، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه ما تلبسه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا خفيفا دقيقا، اللهم اكفه يا ربنا خفيفا دقيقا لكنه في ضره عظيم، الله اكبر، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اللهم اكفه يا ربنا سوءا، اللهم اكفه يا ربنا شرا، اللهم اكفه يا ربنا ضرا، اللهم اكفه يا ربنا ألما، اللهم اكفه يا ربنا سحرا، اللهم اكفه يا ربنا حسدا، اللهم اكفه يا ربنا حقدا، اللهم اكفه يا ربنا حاجزا وحاجبا ومانعا من ذرية تأتيه، بسم الله بسم الله، اللهم اكفه يا ربنا فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اللهم اكفه يا ربنا هما وغما وكربا وضيقا، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا سحرا، اكفه يا ربنا حسدا، اكفه يا ربنا نفسا، اكفه يا ربنا عينا، اكفه يا ربنا عقدا، اكفه يا ربنا مسا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا ما قتل، ما قتل منوياته، اكفه يا ربنا من تشبه بفرجه، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا من حسده، من حسده ذرية، من حسده ذرية، اكفه يا ربنا من أصابه بعين على الذرية، على الذرية، على الذرية، اللهم اكفه يا ربنا مربطا وعقدا ومسا ونفسا خبيثا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، الله أكبر، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اللهم اكف يا ربنا عقله وإدراكه وذهنه، اكف يا ربنا نفسيته، اكف يا ربنا روحه، روحه الطيبة المؤمنة الزكية النقية، اللهم اكف يا ربنا جسده، اللهم اكف يا ربنا جسده الرافع الساجد لك يا واحد يا صمد، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا سوءا، اللهم اكفه يا ربنا شرا، اللهم اكفه يا ربنا ضرا، اللهم اكفه يا ربنا ألما، اللهم اكفه يا ربنا وجعا، اللهم اكفه يا ربنا ما على إنجابه، ما على إنجابه، اكفه يا ربنا من وما في بطنه، من وما في فرجه، اللهم اكفه يا ربنا من وما في قضيبه وخصيتيه، اللهم اكفه يا ربنا من وما في ظهره، من وما في دبره، اللهم اكفه يا ربنا، بسم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، اللهم اكفه يا ربنا ضرا، اللهم اكفه يا ربنا شرا، اللهم اكفه يا ربنا ألما، اللهم اكفه يا ربنا وجعا، اللهم اكفه يا ربنا ألما، اللهم اكفه يا ربنا وجعا، اللهم اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، نفسا خبيثة، نفسا خبيثة، نفسا خبيثة، اكفه يا ربنا نفسا خبيثة، اكفه يا ربنا نفسا متولعة، اكفه يا ربنا نفسا متولعة، اكفه يا ربنا نفسا متولعة به وحاسدة له، حسدته ذرية، حسدته ذرية، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه مسا خفيا مخفيا، مسا خفيا مخفيا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا عقدا، عقدا فيه، عقدا فيه قوية، عقدا فيه كالمغناطيس، كالمغناطيس للمس والنفس، كالمغناطيس للمس والنفس، اللهم اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا عقدا، كالجبال فيه، كالجبال فيه، اللهم اكفه يا ربنا شرا وضرا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله، بسم الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، اللهم هب له ولنا أجمعين يا ربنا يا وهاب، اللهم هب له ولنا أجمعين يا وهاب، ذرية طيبة، ذرية طيبة، ذرية طيبة يا ربنا، اللهم هب له ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم هب له ولنا أجمعين يا ربنا يا وهاب، ذرية طيبة، ذرية طيبة، ذرية طيبة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هنالك دعا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اللهم اكفه ما أثر عليه بقتل منوياته اللهم اكفه يا ربنا هذه الأنفس الخبيثة وهذه المسوس الظالمة اللهم اكفه يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا اللهم اكفه يا ربنا هذه العقد اللهم اكفه يا ربنا هذه العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة فسيكفيكهم الله احلل العقدة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور احلل العقدة فسيكفيكهم الله اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا ما أهمه اللهم اكفه يا ربنا ما أكربه اللهم اكفه يا ربنا ما أثر على إنجابه اللهم اكفه يا ربنا ما أثر على إنجابه اللهم اكفه يا ربنا ما أثر على إنجابه اللهم اكفه يا ربنا ما قتل منوياته اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا ما أكربه اللهم اكفه يا ربنا ما آلمه وأوجعه اللهم اكفه يا ربنا ما ضيق صدره اللهم اكفه ما خوفه اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا هذه الأنفس اللهم اكفه يا ربنا خفيا مخفيا ساكتا صامتا رقيقا دقيقا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا كفاية بها تدفع عنه ضره والشره يا ربنا وأعداءه وتحقق سؤله يا ربنا وذرية طيبة ترزقه يا ربنا فسيكفيكهم الله اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا خفيا مخفيا